الاقتباس هل هو جائز أم غير جائز؟ ذهب بعض العلماء إلى تحريمه، وذهب الكثير إلى جوازه بالتفصيل بتفصيله. قالوا منه المقبول ومنه المباح ومنه المردود، منه المقبول ومنه المباح ومنه المردود، وهذا هو الذي استقر عليه الرأي. المقبول عندهم هو الذي يكون في الخطب والرسائل والمواعظ، فالاقتباس المستعمل في باب الرسائل وفي باب المواعظ وفي باب الخطب مقبول وممدوح وجميل. والمباح هو الذي يستعمل في باب الغزل بشرط ألا يؤدي إلى الإساءة والاستهزاء بكلام الله تبارك وتعالى. وأما المردود فهو ما كان فيه الاقتباس مؤديا إلى منازعة الله تعالى في حكمه أو تشبيه الإنسان برب العالمين، فما كان خاصا بالله عز وجل لا يجوز صرفه أبدا لغير رب العالمين. ومثلوا له بقول أحد الأمراء وقد تجرأ على هذا النوع فكتب قوله تعالى إنا إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، لما رفعت إليه مظلمة فيها شكوى، فإذا به يكتب هذا النوع من الاقتباس وفيه تشبيه هذا الأمير نفسه بما اختص الله تبارك وتعالى به، وهذا محرم. وكذلك من النوع المحرم ما يؤدي فيه الاقتباس إلى الاستهزاء بكلام الله رب العالمين. ومثل له بقول الشاعر أوحى إلى، يعني يقول في معنى هذين البيتين، أوحى إلى عشاقه طرفه هيهات هيهات لما توعدون، ورفه ينطق من خلفه لمثل هذا فليعمل العاملون. هذا والعياذ بالله كلام لا ينبغي أن يقال ولن يتلفظ به، لكلام الله سبحانه وتعالى منزه عن هذا الباطل. وعلى كل حال فالاقتباس لا بد فيه من أن يكون من الاقتباس المحمود الذي ليس فيه تعرض للاستهزاء بكلمات الله تعالى أو بكلمة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم قال نعم انتهى. إذن عرفنا في هذه الأبيات نوعا آخر من المحسنات الذي يسمى الاقتباس، والاقتباس يعني كثير، وقد استعمله كثير من الناس في القديم والحديث، وهو على الأنواع الأربعة التي سبقت، إما أن يقتبس من القرآن في النثر، أو يقتبس منه في الشعر، أو يقتبس من الحديث في النثر، أو يقتبس من الحديث في الشعر. ويجوز أن يلحقه شيء من تغيير بشرط أن لا يؤدي إلى تغيير معاني القرآن الكريم. ثم هو ينقسم إلى قسمين باعتبار تحول معناه الأصلي وعدم تحوله، ما كان معناه الأصلي ثابتا وما تحول من معناه الأصلي إلى معنى آخر. قال المؤلف رحمه الله تعالى ما زال المؤلف رحمه الله يتابع الكلام عن المحسنات اللفظية. وقد سبق أن من المحسنات اللفظية ما يسمى بالاقتباس، من المحسنات اللفظية ما يسمى بالاقتباس. والاقتباس في اللغة مصدر اقتبس يقتبس اقتباسا، ومعناه في الاصطلاح تفضل. نعم، تضمين الكلام سواء كان نظما أو نثرا، آية من كتاب الله تعالى أو حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، على وجه يشعر بأنه ليس منه، وعلى هذا التعريف فكم فيه من نوع؟ على هذا التعريف أربعة أنواع. النوع الأول هو النوع الأول. نعم النوع الأول نعم اقتباس في الشعر من القرآن. مثاله اقتباس في الشعر من القرآن مثاله نعم تماما هذا الاقتباس من الشعر في القرآن الكريم ومنه نعم نعم هذا يعد من اقتباس من الاقتباس القرآني على أن فيه تحويل المعنى من أصله إلى مجال آخر. ومنه قول ابن أبي زياد الأديب الأندلسي الذي هجا قاضيا بمدينة لوشح كان يحكم بأمر زوجته قال بلوشة قاض له زوجة ترى في الورى هي القاضية فيا ليته لم يكن هو قاضي ويا ليتها كانت القاضية. ولكن زوجة هذا القاضي كانت داهية وكانت أديبة وشاعرة فردت عليه بقولها فيا قوم إن ابن زياد رجل داهية كلا لا إن لم ينتهي لنسفعن بالنصيح. يعني كانت داهية أيضا. فهذا نوع من الاقتباس من القرآن الكريم في باب الشعر. النوع الثاني نعم في النثر. النوع الثالث نعم نعم نعم في الشعر. الرابع الاقتباس من الحديث في باب نعم في باب النثر تماما. ثم ينقسم الاقتباس اقساما آخر باعتبار آخر. نعم ما تحول فيه المعنى عن أصله وما لم يتحول فيه المعنى عن أصله. مثال الذي تحول فيه المعنى عن أصله قول الشاعر نعم الذي سبق أين التحويل هنا من الشعر التحويل أي نعم ولا نفع لا خير فيه ولا نفع. ذكر المؤلف ما سبق أن الاقتباس يجوز أن يلحقه شيء من التغيير لكن بشرط لا يؤدي نعم تماما. ثم حكمه الشرعي سبق حكمه الشرعي ما هو حكمه الشرعي نعم وفي الحق ثلاثة إما أن يكون ممدوحا وإما أن يكون جائزا وإما أن يكون ممنوعا. متى يكون ممدوحا متى يكون ممدوحا نعم نعم ومتى يكون مباحا نعم ومتى يكون ممنوعا نعم نعم يعني إذا كان في استهزاء بكتاب الله تعالى أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نسب الإنسان إلى نفسه ما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى ما هو من خصائص الربوبية والألوهية. والآن أشار المؤلف بقوله التضمين والحل والعقد هذه محسنات ثلاث. الأول منها التضمين والثاني الحل والثالث العقد. أما التضمين فهو مصدر ضمن يضمن تضمينا ومعناه هنا هو أن يضمن الشاعر كلامه شعر غيره أن يضمن الشاعر كلامه شعر غيره مع التنبيه عليه إن لم يكن مشهورا عند الأدباء. إذن هذا التعريف فيه قيود. القيد الأول هو أن يضمن شعره شعر غيره والثاني أن ينبه عليه إن لم يكن مشهورا عند الأدباء. فإن كان مشهورا عند الأدباء فلا يحتاج إلى أن ينبه عليه لا يحتاج إلى أن ينبه عليه. وهذا كثير هذا النوع من التضمين تجده كثيرا عند الشعراء. وهو على نوعين. النوع الأول أن يضمن شعره بيتا فأكثر والثاني أن يضمنه مصراعا فأقل، فإن ضمنه بيتا فأكثر سمي هذا تضمين استعانة، وإن ضمنه مصراعا سمي رفوا وسمي إيداعا. رفوا لأنه رفى به شعره، وإيداعا لأنه أودع شعره شعر غيره، أودع شعره شعر غيره. مثال الذي تضمن بيتا فأكثر بيتا قول ابن مالك: وأنشدوا لأقعدوا الجبن عن الهجاء ولو توالت زمر الأعداء. هذا تضمن بيتا، فإذا هذا يسمى بماذا؟ يسمى استعانة. وقد نبه عليه بقوله وأنشدوا، وقد يتضمن مصراعا فقط كما حكى الحريري في مقامته على لسان غلام أراد أبو زيد أن يبيعه فقال: على أنني سأنشد يوم بيعي، على أنني سأنشد يوم بيعي أضاعوني وأي فتى أضاع، على أنني سأنشد يوم بيعي أضاعوني وأي فتى أضاع. هذا قد أخذه من قول غيره: أضاعوني وأي فتى أضاع ليوم كريهة وسداد ثغري. إذ ضمن شعره هنا مصراعا، يسمى هذا تضمين بالرفو ويسمى بالإداء. وقد نبه عليه بقوله: سأنشد أضاعوني وأي فتى أضاع، مأخوذ من قول الشاعر: أضاعوني وأي فتى أضاع ليوم كريهة وسداد ثغري. يوم الكريهة ويوم الحرب، والسداد الثغري هو سداده والوقوف فيه حماية للثغور من العدو، لأن الثغر هو المكان الذي يخشى منه تسلل العدو. طيب، قلنا لا بد من التنبيه عليه إن لم يكن مشهورا عند البلغاء، فإن كان مشهورا عند البلغاء فلا يحتاج إلى أن ينبه عليه. ثم هذا النوع من التضمين ينقسم أيضا باعتبار تحسينه إلى قسمين: الأول وهو الذي يكون حسنا وجميلا ولطيفا، وهو الذي يتضمن نقله عند الشاعر الثاني نكتة لا توجد في الأول. إن كان هذا التضمين يشتمل على نكتة لا توجد عند الأول فيكون أجمل ويكون أحسن، يكون أجمل ويكون أحسن. هذه النكتة التورية والتشبيه مثلا، ومن ذلك قول بعضهم: إذا الوهم أبدى لي لماها وثغرها، تذكرت ما بين العذيب وبارق ويذكرني من قدها ومدامعي مجر عوالينا ومجرى السوابق. فهذان البيتان قد تضمنتا شطرا من بيت المتنبي، أو بيتا للمتنبي، ليس شطرا ولكنه بيتا يقول فيه المتنبي: تذكرت ما بين العذيب وبارق مجر عوالينا ومجر السوابق. المتنبي يقصد بقوله تذكرت ما بين العذيب وبارق مجر عوالينا ومجر السوابق أنه عندما كان نازلا مع جماعته بين هذين الموضعين كانوا يجرون الرماح ويطاردون الفرسان ويتسابقون على الخيل. هذا هو معنى قول المتنبي تذكر ما بين العذيب وبارق، فمقصود المتنبي بالعذيب وبارق مكانان، وكان المتنبي وجماعته نازلين بهذا المكان، ويقول إنه تذكر حين كانوا نزول بهذا المكان أنهم كانوا يجرون رماحهم ويطاردون الفرسان ويتسابقون على الخير، على الخير، هذا معنى قوله. ولكن الشاعر الثاني قد جاء بهذا البيت وزاد فيه نكتة لا توجد في البيت الأول، وهو قوله إذا الوهم أبدى لي لماها وتغره تذكرت ما بين العذيب وبارق. فالشاعر الثاني لم يقصد بالعذيب المكان، وإنما قصد به شفة الحبيبة، فهو صغير عذب، والعذب بمعنى الحلو، ولم يقصد بالبريق المكان الذي قصده المتنبي، وإنما قصد به ثغر الحبيبة الذي يشبه البريق في اللمعان. إذن ففيه هنا نكتة التورية، حيث جاء بالكلمة لها معنيان، معنى بعيد ومعنى قريب، وهو وماذا يقصده؟ يقصد المعنى البعيد. ثم جاء بتشبيه جميل حيث قال ويذكرني من الادكار، ويذكرني من قدها ومدامعي مجر عوالينا ومجرى السوابق، فشبه تبخترها. لماذا؟ بتمايل الرماح، كما شبه تتابع دموعه بجري الخيول وهي تتسابق. فتضمن أيضا الشطر الثاني تشبيها رائقا وجميلا، فكان هذا النوع من التضمين أجمل وأحسن تضمين. لماذا؟ لأنه زاد على الأصل بنكتة، هذه النكتة هنا هي التورية والتشبيه. ولهذا قال المؤلف هنا والأخذ من شعر بعزو ما خفى، مفهومه أنه إذا لم يخفى فلا حرج في عزوه. قال نعم، وأجمل وأحسن هذا التضمين ما يكون زائدا على الأصل بنكتة كالتورية للتشبيه. قال ويجوز تغيير شيء من لفظ الشاعر السابق، لو غير الشاعر الثاني شعر الشاعر السابق شيئا ما لما ضر ذلك. قال نعم، يعني إذا كان التضمين مشتملا على بيت فأكثر سمي استعانة، لأن الشاعر الثاني قد استعان بشعر الشاعر الأول، وإذا كان مصراعا يسمى رفوا ويسمى إداء. ثم قال نعم، هذا هو المحسن الثاني الذي ترجم له المؤلف، والذي يسمى بالعقد، والعقد في اللغة مصدر عقد يعقد عقدا ضد ماذا؟ ضد حل. ومعناه هنا في اصطلاحهم هو نظم المنثور من القرآن أو الحديث أو غيرهما، لكن إذا كان من القرآن والحديث يشترط فيه ألا يكون على جهة الاقتباس. قلنا نظم نثر، نظم نثر من القرآن أو السنة أو الأثر أو مثل من الأمثال، شريطة ألا يكون ما نظم من القرآن والسنة على جهة الاقتباس. ومعنى هذا الشرط، ما معنى هذا الشرط؟ يعني لا بد أن يقع في الآية المنظومة تغيير كثير، أو ينبه عليه على الآية أو الحديث بقوله قال الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عندما يغير الآية أو الحديث تغيير كثير أو ينبه عليها بقال لا تكون من باب الاقتباس. لذلك تكون الأمثلة هنا متعددة، لا بد أن يأتي بمثال القرآن أي للعقد من القرآن، ومثال العقد من الحديث، ومثال العقد من الأثر، ومثال العقد من الأمثال. مثال ما عقد من القرآن قول الشاعر: ألم تر أن الله أوحى لمريم وهزي إليك النخلة ساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزها جنته ولكن كل شيء له سبب. اختباء العقد هنا في قوله وهزي إليك النخلة ساقط الرطب، وهذا ليس فيه اقتباس. لماذا؟ لأنه نبه عليه بقوله ألم تر أن الله قال لمريم. ومثاله في الحديث قول بعضهم ناظما لأربعة أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحافظ يعني ابن طاهر الأندلسي، قال كلمات الدين عمدة الدين عندنا كلمات أربع قالهن خير البرية: اتق الشبهات، وازهد، ودع ما ليس يعنيك، واعملا بنية. إذن هذا نظم كم؟ أربعة أحاديث، وقد نبه عليها حتى لا تكون من باب الاقتباس. وكذلك قول بعضهم إن الأرواح جنود مجندة، الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم: أرواح جنود مجندة ما تعرف من تلف وما تناكر مختلف. جاء بعضهم فنظمها في بيتين فقال: إن الأرواح جنود مجندة بإذن من ربها تأتلف فما تعارف منها. لا، بإذن من ربها، لأن أرواح جنود مجندة ما تعرف من هذا الحديث. نعم، لكن نريح النظم: إن الأرواح جنود مجندة فما تناكر منها فما تعارف منها بإذن ربه يأتلف. المقصود عندنا هو أن هذا الحديث قد نظمه بعضهم في بيتين، ولكن يكفينا المثال السابق. أما المثال الثالث وهو الذي نظم فيه بعضهم، وهو أبو العتاهي الشاعر أثرا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو قول علي بن أبي طالب: ما لابن آدم والفخر، إنما أوله نطفة وآخره جيفة. نظمه أبو العتاهية بقوله: ما بال من أوله نطفة وجيفة آخره يفخر، وجيفة آخره يفخر. ومن الأمثال المنظومة قول بعضهم: يراد من القلب نسيانكم وتأبى على الناقل الطباع، يراد من القلب نسيانكم وتأبى على الناقل الطباع، يراد من القلب نسيانكم وتأبى على الناقل الطباع. هذا قد نظم مثلا يقال فيه: نقل الطباع عن الأطماع أو عن ذوي الأطماع شديد الامتناع. هذا المثل قد نظمه القائل: يراد من القلب نسيانكم وتباع الناقل الطباع. إذن فكل هذه الأمثلة داخلة تحت هذا النوع من المحسنات الذي يسمى بالعقل. ثم قال: والحل. نعم، أما الحل فمعناه هو حل ما نظم من الشعر، واشترطوا في هذا ألا يكون المنثور ناقصا عن أصله في السبك، وألا يخرج عن موقعه الذي استعمل فيه. إذن يشترط فيه كم شرطان؟ الأول في الحسن والسبك، ألا يكون ناقصا عن أصله في الحسن والسبك، والثاني ألا يخرج عن موقعه. ومن ذلك قول بعضهم: فإنه لما فسدت، لما قبحت فعالاته وحنظلت نخلاته لم يزل سوء الظن يقتاده ويصدق توهمه الذي يعتاده. فهذا حل لقول أبي الطيب المتنبي: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمه. فأنت ترى أن هذا البيت قد حل حلا لطيفا جميلا، حيث لم ينقص المنثور عن سبك المنظوم. يقول: إنه لما قبحت سعلاته وحنظلت نخلاته لم يزل سوء الظن يقتاده ويصدق توهم ما يعتده. نعم. ثم قال: اشترط الشهرة في الكلام، يعني لا بد أن يكون هذا الكلام الذي أردنا أن ننظمه مشهورا، وإلا فإن لم يكن مشهورا أو نحله لا بد أن يكون مشهورا، وإلا فإنه يكون ممنوعا. ولكن مالك رحمه الله منعه، وصحيح أنه جائز لأنه موجود لكثرة وكان السلف يستعملونه كثيرا. ثم قال: باب تابع الكلام على المحسنات اللفظية. وسيأتي في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله الكلام على بعض المحسنات المعنوية، حيث جعل ذلك الباب مشتملا على محسنات معنوية ومحسنات لفظية. سبق في الحصة الماضية بعض المحسنات اللفظية، منها منها التضمين. ما هو ضابط التضمين؟ مع الإشارة إليه أو مع بيانه إن لم يكن مشهورا عند البلغاء. هذا هو معنى التضمين، أن يضمن شاعر شعره بشعر غيره ممن سبقه شريطة أن يبينه إن لم يكن مشهورا عند البلغاء والشعراء، فإن كان مشهورا فلا يحتاج إلى بيانه. هذا هو التضمين. وينقسم باعتبار ما أخذ من الشعر إلى كم؟ إلى قسمين، هما لا أقول باعتبار ما ضمنه من الشعر، الاستعانة والربط، إلى قسمين، أحدهما يسمى بالاستعانة والثاني يسمى بالرفض. ما هو الذي نسميه بالاستعانة؟ أن يكون المتضمن من الشعر بيتا فأكثر. ثاني من الأقسام، طيب هذا نسميه رفوا ونسميه إيداعا، تماما. ثم ينقسم التضمين باعتبار ما زاد فيه الشاعر الثاني على الشاعر الأول من حسن إلى كم أيضا؟ هما أي ما كان أحسن وأجمل وما لم يكن كذلك. فالذي يكون أحسن وأجمل هو الذي يزيد فيه الشاعر الثاني على الشاعر الأول بنكتة، وذلك كالتورية والتشبيه. وما لم يزد فيه شيئا آخر فإننا على الأول فإننا نسميه بمطلق التضمين. وعلى هذا يصح أن نقول التضمين على قسمين: تضمين حسن وتضمين أحسن، أو قول تضمين يزيد على الأول بنكتة وهو الذي نسميه بتضمين الحسن، أو نسميه بمطلق التضمين. الذي نسميه بمطلق التضمين هو الذي لا يزيد على غيره بهذه النكتة، والذي نسميه بالتضمين الحسن هو الذي يزيد على غيره بالنكتة. وقد سبق مثال لذلك. ما هو هذا المثال؟ هذا المثال هو ما فعله من أخذ بيت المتنبي حيث ضمنه نكتة زائدة على بيت المتنبي وهي التورية والتشبيه عند قوله إذ الوهم أبدالي لماها وثغرها تذكرت ما بين نعم هذا زاد على الأول بماذا؟ لنكتة ما هي؟ التورية والتشبيه. أما المحسن الثاني من المحسنات التي سبقت في الحصة الماضية نعم فهو العقد نعم العقد العقد معناه عندهم معنى العقد عندهم نعم نعم تمام فهو أن يعمد الشاعر إلى كلام منثور فينظمه لا على طريق الاقتباس إن كان آية من القرآن أو حديثا نبويا ومعنى لا يكون على طريق الاقتباس معنى كون إليه يكون على طريق الاقتباس نعم لا لا نعم نعم يعني لا بد أن يكون فيه تغيير كثير أو ينبه عليه إما أن يغيره تغييرا كثيرا وإما أن ينبه عليه وأما الثالث من المحسنات فهو نعم قبل أن ندخل إلى المحسن أن نسأل عنه نقول إلى كم ينقسم العقد لأن العقد فيه أنواع كم هي أنواع نعم فيه أنواع يعني. نعم إما أن يكون آية من القرآن أو حديثا نبويا أو أثرا من الآثار أو مثلا من الأمثال فهو على أربعة إما أن يكون آية وإما أن يكون حديثا وإما أن يكون أثرا وإما أن يكون مثلا من الأمثال طيب وأما المحسن الثالث قلنا فهو الحل والحل هو ضد العقد ومعناه هنا نعم نعم نثر كلام منظوم لكن يشترط فيه ماذا يشترط فيه نعم اشترطوا فيه هو نعم اشترطوا الأول ألا ينقص عن حسن سبكه في البيت الذي نثر لا ينقص عن حسن سبكه وجودته أما إن نقص عن حسن السبك وحسن الجودة فلا يسمى عقدا محمودا عند البلاغة الشرط الثاني من الشروط نعم ألا يخرج عن موقعه حقيقة هذا شرط آخر ذكرته أنت وهو أن يكون مشهورا حتى لا يؤدي ذلك إلى الكذب أن يكون مشهورا لكن هذا الشرط ليس مشروطا هنا فقط والمشروط في العقد ومشروط في الحل إذن هو مشروط في التضمين في الثلاثة إن هذا الشرط هو مشروط في الثلاثة لكن الذي سألنا عنه هو ما يشترط في الحل فقط يشترط في قلنا شرطان أحدهما أن لا ينقص عن سبك أصله وجودته الثاني أن لا يخرج عن أصله فلو خرجه الإنسان عن أصل معاني لما كان حلا يعني حسنا عند علماء البلاغة وأما شرط الشهرة فهي في الجميع يشترط في التضمين كما تشترط في العقد وتشترط في الحل لابد لماذا اشترط هذا الشرط حتى لا يتهم صاحبه بالكذب ولذلك فإن الإمام مالك رحمه الله منع ذلك خشية الوقوع في الكذب والصواب هو جوازه فلم يزال الأئمة يتعاملون بهذه الأنواع الثلاثة من تضمين وعقد وحل فقد رأينا حافظا من الحفاظ المشهورين قد نظم أربعة أحاديث كما سبق في بيتين يعني سبق ذكر هذين البيتين وهذا نجده كثيرا عند العلماء قد يضمنون شعرهم آيات من القرآن الكريم وقد يضمنون شعرهم أحاديث نبوية كما أننا نجدهم كذلك ينثرون نظما وهذا إذن لا غضابة فيه إن شاء الله تعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله: التلميح هكذا بتقديم اللام على الميم خلاف لمن قدم الميم على اللام فقال التمليح، لأن التمليح من الملاحة وليس من هذا الباب الذي نحن بصدده. أما هذا الباب الذي نحن بصدده وهو التلميح فهو من لمح يلمح، بمعنى نظر ورأى، من بمعنى رأى ونظر في اللغة. وأما في اصطلاحهم فالتلميح هو عبارة عن إشارة إلى قصة أو شعر أو مثل من غير التصريح بذكره، ولا يستطيعه إلا البلغاء والمتمكنون من اللغة العربية والراسخون فيها، هم الذين يقدرون عليه. إذن التلميح قلنا هو الإشارة إلى قصة أو بيت شعري أو مثل من غير تصريح بذلك. إذن فيكون أنواعا ثلاثة: الأول ما كانت فيه الإشارة إلى قصة، والثاني ما كانت فيه الإشارة إلى بيت شعري، والثالث ما كانت الإشارة فيه إلى مثل. مثال ما كانت الإشارة فيه إلى قصة قول بعضهم أببر، يعني يشير إلى يخاطب غلاما اسمه بدر، يخاطب غلاما اسمه بدر يقول أببر أهلك علمك التجري وحسنوا لك هجري وقبحوا لك وصلي، إنهم أهل بدر فليفعلوا ما شاءوا إنهم أهل بدر فليفعلوا ما شاءوا إنهم أهل بدر. الشاهد في قوله فليفعلوا ما شاءوا إنهم أهل بدر. أبدر أهلك علمك التجري وقبحوا لك وصلي وحسنوا لك هجري إنهم أهل لا إن فليفعلوا ما شاءوا إنهم أهل بدر فليفعلوا ما شاءوا إنهم أهل بدر. فقلنا فيه إشارة إلى قصة حاطب بن أبي بلتعة الذي كان قد أرسل كتابا إلى أهل مكة يخبرهم بقدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم في غزوة الفتح، فأوحى الله إلى نبيه بما فعل فأرسل في طلب هذا الكتاب وجيء بالكتاب، وإذا فيه بأن حاطب هذا يخبر أهل مكة بما عزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فعله، فقام عمر رضي الله عنه يريد أن يضرب عنقه، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما يدرك يا عمر أن الله اطلع على أهل بدر؟ فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، بمعنى أن سابقة هذا الصحابي الجليلة سابق الجليل الذي قام به ويحضره غزوة بدر قد كانت سببا في مغفرة هذا الذنب الذي فعله، وهو لم يفعله رضي الله تعالى عنه بغضا في الإسلام ولا حبا في الكفر، وإنما فعله كما قال من أجل أن يحمي الله تعالى ذريته وأهله الذين تركه في مكة، من أجل أن يأخذ بسبب يحمي الله تعالى به ذريته. الشاهد في قوله فإنهم فليفعلوا ما شاءوا فإنهم أهل بدرين. ومن ذلك أيضا قول بعضهم فوالله ما أدري أأحلم نائم ألمت بنا أم كان في الركب يوشع، فوالله ما أدري أأحلم نائم ألمت بنا أم كان في الركب يوشع. هذا بيت وقبله بيت آخر يقول فيه فردت علينا الشمس والليل راغم، فردت علينا الشمس والليل راغم بوجه، يقول فردت علينا الشمس والليل راغم بوجه الحبيب، قل بوجه الحبيب من الخدر حين تطلع، بوجه الحبيب من الخدر حين تطلع، فوالله ما أدري أحلم نائم أم ألمت بنا أم كانت الركب يوشع. المقصود من قول هذا القائل أنه يصف لحوقه بالأحبة المرتحلين وطلوع الشمس بوجه الحبيب حين بدا وظهر من الخدر، حين بدا وظهر من الخدر. ثم استعظم هذا الأمر، ثم استعظمه وأخذ يتساءل تساؤل المستنكر قائلا فوالله ما أدري أأحلم نائم ألمت بنا أم كان في الرثب يشاو. إذن في البيت الأول وصف نفسه حين التحق بهؤلاء المرتحلين مع طلوع الشمس بماذا؟ بوجه الحبيب حين ظهر من الخدر. ثم استعظم هذا الأمر وأخذ يسأل سؤال تحير، وأخذ يسأل سؤال تحير قائلا فوالله ما أدري أأحلم نائم، أي هل كنت أنا حين رأيت هذه الصورة وهذا المنظر هل كنت في نوم أم كان في ركب، في الركب الذي كان فيه الحبيب كان فيه يوشع فردت عليه الشمس، لأن يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام حين كان يقاتل الجبارين عشية الجمعة سأل من الله تعالى أن يبقي له الشمس حتى ينفذ نصر الله تعالى، لأنه إذا دخل عليه ليلة السبت حرم عليه القتال. والمقصود هنا في هذا البيتين الإشارة إلى ماذا؟ الإشارة إلى قصة يوشع. نعم، هذا مثال إذن للنوع الأول، وهو الذي فيه ماذا؟ فيه الإشارة إلى قصة من غير التصريح لذكرها كما لاحظنا، إنه قال أم كان في الركب يوشع ولم يشر إلى القصة، وقال الشاعر الآخر فليفعلوا ما شاءوا فإنهم أهل بدرين، ولم يصرح بهذه القصة وإنما أشار إليها إشارة لطيفة. إن عندما يشير إلى القصة إشارة لطيفة ولم يصرح بها فإنه يكون في ذلك قد فعل ما يسمى بالتلميح. الثاني من الأنواع وهو إشارة إلى بيت من أبيات الشعر، وهذا مثال وقول الشاعر لعمر مع الرمضاء النار تلتضى أرق وأحفى في ساعة الكرب، في ساعة نعم منك في ساعة الكرب، نعم أرق وأحفى منك في ساعة الكرب. فقوله لعمر مع الرمضاء يشير به إلى البيت المشهور، وهو قولهم المستجير بعمر عند قربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. وعمر هذا كان قد قتل رجلا يسمى كليبا، أجهز عليه بالقتال وطلب منه شربة ماء يرد بها ظمأه فامتنع، قتله امتنع أن يسقيه جرعة ماء، فصار هذا البيت مثلا لهذه القصة، صار مثلا لهذه الواقعة، المستجير بعمر عند قربته كالمستجير من الرمضاء بالنار، أي من يستجير بهذا الإنسان عندما تنزل به القربة كالذي يستجير من الرمضاء بالنار، الذي حرقته الرمضاء ثم انطلق إلى النار يستجير بها فلا تزيده النار إلا إحراقا. والشاعر الأول قد ضمن بيته الإشارة إلى هذا البيت حيث قال لعمر مع الرمضاء والنار سلطفة أرق وأحفى منك في ساعة الكرب، بمعنى أن عمرا مع القصة المعروفة في البيت الذي تضمنه تضمن عمرو هذا أحف أو ألطف أرق بمعنى ألطف، أرق بمعنى ألطف وأحف بمعنى أكرم من الحفاوة التي هي الإكرام منك في ساعة الكرب، كأنه يخاطبه يقول له عمرو الذي استجار به صاحبه وصار